بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيث ما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثالثة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. إن تابوا عن شركهم، إذا رجعوا إلى الإيمان بالله عز وجل، ثم التزموا بحقوق الإقرار بالتوحيد والرسالة، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتزام شرائع الإسلام، فقد عقدت لهم الأخوة في الدين. فينبغي أن ننسى ما كان من عداوة فيما مضى، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وبهذا، عندما يصبح الإيمان بالله ورسوله معقل الولاء والبراء، يصبح الدين لله خالصا. ألا لله الدين الخالص. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال تعالى: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فهؤلاء الذين يتدبرون ما أنزل الله على رسوله ويقبلون عليه بقلوبهم وبعقولهم، فهم جديرون بفقهه وجديرون بالتوفيق إلى قبول هداياته، والله يختار لهداية التوفيق من أناب إليه من خلقه وعباده. ثم قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الذين عاهدتموهم من قريش أو من غيرهم، إذا نقضوا عهدهم بعدما عاقدوكم على ألا يقاتلوكم وعلى ألا يظاهر عليكم أحدا من أعدائكم، ثم طعنوا في دينكم، قدحوا في دين الإسلام، عابوه، تنقصوه بالكلمة المقروءة، الكلمة المسموعة، الكلمة المشاهدة، بأي لون من ألوان الطعن البين الظاهر في الدين، فقاتلوا أئمة الكفر رؤساءهم والملأ منهم إنهم لا أيمان لهم لا عهد لهم لعلهم ينتهون عن الطعن في دينكم والمظاهرة عليكم. يبقى يعني أحبتي في الله، إن مناط المقاتلة نقض العهد والميثاق، الطعن في الدين، المظاهرة على جماعة المسلمين. الله جل وعلا يقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وإن نكثوا، ما معنى النكث؟ النكث النقض، كما يقال: نكث فلان قوى حمله، أي نقضها. الطعن في دين الإسلام جريمة، نقض من نواقض الإيمان. وهذا الطعن في الدين إنما يكون بالإساءة إلى شيء منه قولا أو عملا أو اعتقادا. والطعن في الدين قسمان: طعن في الدين الذي أنزله الله تعالى بالدعوة إلى نشر بدع المذاهب الهدامة والفرق الضالة، انتشار فرق عبدة الشياطين في بلاد المسلمين والترويج لهم والتصريح بإقامة معابد لهم، لا شك أن هذا طعن في الدين. وأنا ضربت هذا مجرد مثال فقط، وعليه قص يا رعاك الله. التشكيك والقدح في النصوص والمحكمات ومسلم الثبوت في دين الله عز وجل. الآن تقاسم المجرمون والذين كذبوا على ربهم أن يكون طعنهم في الثوابت والمحكمات، أن يتجاوزوا الحديث عن الطعن في فروع الدين وجزئياته إلى الطعن في ثوابته ومحكماته، وتواصوا فيما بينهم على ذلك. كانوا يقولون لا تضيعوا الوقت في تتبع الجزئيات، بل اعمدوا إلى الأصول والكليات مباشرة، تحدثوا عن صلاحية الدين أو الشريعة للتطبيق، وقولوا ليس هناك شيء صالح للتطبيق في كل زمان ومكان أبدا، تحدثوا عن مرجعية الوحي اهدموها، تحدثوا عن مرجعية النصوص زلزلوها. طعن في الدين. ثم تواصلوا فيما بينهم على أن يسفروا عن وجوههم، وأن يعلنوا عن حربهم، وأن يجاهروا بعدائهم. لا يفعلون ذلك خفية في مجالسهم كما كانوا يفعلون من قبل. طعن في الدين، تشكيك في ثوابته ومحكماته وقطعياته. سبحانك ربي ما أحلمك وما أصبرك على هؤلاء. أيضا الطعن في الدين قد يكون في طعن في حملة الدين، في أهل العلم، في المحدثين، في المفسرين، في رموز الإسلام وأوعيته الكبار. وقد رأينا الحملة المنظمة، طعن في البخاري، طعن في الشافعي، طعن في الإمام أحمد. لا يريدون أن يبقوا رمزا جميلا في الأمة تشرب إليه أعناقها. إن الطعن في هؤلاء وإسقاط رمزيتهم ومرجعيتهم طعن في الدين نفسه في نهاية المطاف. في زمن النبوة عندما طعن المنافقون في القراء حملة القرآن، وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أفجع بطونا ولا أجذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، ثم تلاوموا فيما بينهم وقالوا نخشى أن ينزل على محمد القرآن فيخبره بما قلنا، فذهبوا يعتذرون إليه، فكان القرآن قد سبق وقال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الطعن في حملة العلم وحملة الشريعة وحفظة القرآن طعن في الدين وقدح فيه. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله اعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم وإن من أطلق لسانه في أهل العلم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لقد روى عن الإمام أحمد أنه كان يقول لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات. ابن المبارك رحمه الله كان يقول من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فلا يطعن في الدين إلا من في قلبه مرض النفاق أو شعبة منه، كما قال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. لما رأى المنافقون أصحاب رسول الله وجهادهم وإنفاقهم وبذلهم وتضحيتهم بالنفس والنفيس لله عز وجل طمعا رغبا ورهبا، قالوا: غر هؤلاء دينهم، عليهم من الله ما يستحقون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بها، بل لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لعلهم بقتالهم ينتهون عن الطعن في دينكم وربما دخلوا فيه. ثم قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يحرض الله المؤمنين بالله ورسوله على جهاد أعدائهم من المشركين الناقضين للعهود والمواثيق، الطاعنين في الدين، المنتهكين للحرمات، المستبيحين للمقدسات، المخرجين للمسلمين من ديارهم، المظاهرين على إخراجهم. ألا تقاتلون قوما نقضوا، ألا تقاتلون قوما نقضوا أيمانهم، هؤلاء الذين نقضوا العهود والمواثيق، نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، بل أخرجوه بالفعل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهم بدأوكم أول مرة، إما بالقتال يوم بدر أو بقتال قبيلة خزاعة، وكانوا قد دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبغت عليهم أبو بنو بكر أو قبيلة بكر، وحالفتهم قريش على هذا، وقتلوهم ركعا وسجدا. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فامتثلوا لأمره ولا تخشوهم ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله عز وجل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، قاتلوا هؤلاء المشركين الذين نكثوا أيمانهم ونقضوا عهودهم وأخرجوا الرسول من بلده وظاهروا على إخراجكم واستباحوا حرماتكم وانتهكوا مقدساتكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قتلا وأسرا وقهرا، وينصركم عليهم يعطيكم الظفر عليهم والغلبة. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذه القلوب، هذه الصدور المتغيظة بسبب ما وقع عليها من العنة والأذى والقهر والاستضعاف والبلاء، يشفي الله صدورها سبحانه وتعالى ويذهب عنها ما تجده بسبب ما تراكم عليها من الاضطهادات والاستضعافات والتنكيلات التي وقعت عليهم من البغاة الطغاة العداة. يشفي صدور قوم مؤمنين، قيل المقصود صدور قبيلة خزاعة كما قلنا، كانوا حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن قريشا نقضوا العهد بينهم وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم بمعونتهم بكرا عليهم. فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وقد كانوا في عقد رسول الله وعهده. خرج عمرو بن سالم الخزعي فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. يقول قتلونا وقد أسلمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره ابن إسحاق: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب وينصركم عليهم وعد من الله سبحانه وتعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوب أي يذهب وجد قلوب هؤلاء المؤمنين من خزاعة المحاربين سواء كانوا من خزاعة أو من غيرهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى: ويمن الله على من يشاء من عباده الكافرين فيقبل به إلى التوبة بتوفيقه إياه، والله عليم بسرائر عباده، ومن هو للتوبة أهل فيتوب عليه، ومن منهم غير أهل لها فيخذله، حكيم في تصريف عباده من حال كفر إلى حال إيمان بتوفيق من وفقه لذلك، ومن حال إيمان إلى كفر بخذلانه من خذل منهم عن طاعته وتوحيده. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. نعم، يقول الله جل جلاله للمؤمنين الذين أمرهم بقتال المشركين البغاة المحاربين الناقضين لعهودهم والمخرجين للرسول والمظاهرين على إخراجه بعد أن قال لهم قاتلوهم وحض جماعة المسلمين على جهادهم، قال جل جلاله: أم حسبتم أظننتم أيها المؤمنون أن يترككم الله بغير محنة يمتحنكم بها وبغير اختبار يختبركم به فيعرف منكم الصادق في دينه من الكاذب، كما قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في سبيله من المضيعين أمر الله في ذلك المفرطين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. معنى وليجة، الوليجة الشيء يدخل في آخر غيره، ولج فلان في كذا يلجه فهو وليجة، وقصد به في هذا الموضع البطانة من المشركين، فقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوهم من المشركين أولياء يفشون إليهم أسرارهم ويتخذونهم أولياء من دون المؤمنين، والله خبير بما تعملون من اتخاذكم من دون الله ومن دون رسوله والمؤمنين به أولياء وبطانة. وما نكست أعلام الأمة وما انتقض غزلها من بعد قوة أنكاثا إلا يوم أن اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، إلا يوم أن اتخذوا من المحاربين أعداء الله ورسوله اتخذوا منهم بطانة ووليجة وأولياء من دون المؤمنين، فخذلوهم أعظم خذلان وأوقعوا بهم وأحاطوا بهم، ولله الكبرياء في السماوات والأرض. أم حسبتم أن تتركوا من دون ابتلاء وامتحان يبين به الصادق من الكاذب ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم. طب هنا سؤال، واحد يقول أليس الله عليما بكل شيء؟ ما معنى قوله ولما يعلم الله الذين جاهلوا منكم؟ أي علما يظهر في الخارج ليترتب عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله في الأزل لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن خروج علمه سوق المقادير إلى المواقيت، خروج العلم في الظاهر هذا هو الذي يناط به الثواب والعقاب. يبقى هذا العلم علم ظهور وكشف عما هو معلوم لله تعالى ومستور عن عباده، لأنه علم يستجد لله، فإن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لقد سبق علمه بكل شيء ولقد كتب بالقلم في اللوح كل شيء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسها إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم. نحن مثلا نعلم أن الشمس ستشرق غدا، هذا علم في أذهاننا، فإذا شاهدناه في الواقع إذا جاء الغد وأشرقت الشمس فهذا علم الظهور. يبقى هذا العلم الذي كان في الأذهان، وهذا علم الواقع الذي ظهر للعيان، فهذا هو، فبالنسبة للناس علم اليقين وعين اليقين. ما يقرؤونه من كتاب الله، ما يقرؤونه من في كتاب الله من آياته يعلمونه علم اليقين. إذا رأوا تأويله في الدنيا أو يوم القيامة فذلك عين اليقين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، والمراد كما قلنا علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب. أما علم أنه سيكون هذا سابق على إرسال الرسل وإنزال الكتب. نعم العلم علمان، علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده. العلم بالشيء قبل وجوده لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، أما علمه بعد وجوده علم الظهور فهذا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، أي ظهر ووقع بالفعل وعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم بأنه سيكون فهذا معلوم من الأزل، فإن الله جل جلاله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة على أمل التعليق والمقابلة إن شاء الله، اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.